لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ويفنى كل شيء لا إله إلا الله خلق السماوات العلى لا إله إلا الله الرحمن على العرش استوى لا إله إلا الله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى لا إله إلا الله يعلم السر وأخفى لا إله إلا الله له الحمد في الآخرة والأولى أضحك وأبكى وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تنى السماء بناها والأرض طحاها والجبال أرساها والنفوس سواها فألهمها فجورها وتقواها ما أعظم سلطانه قديم السلطان عظيم الإحسان دائم النعماء واسع العطاء سامع الدعاء دافع البلاء ما أكرم وجهه وما أشد حلمه وما أجزل عطيته وما أوسع مغفرته يده ملأى لا يغيضها شيء سحا يا من عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يا من يعلم مكاين البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه ليل وأشرق عليه نهار الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا إلهنا إلهنا ندعوك دعاء من لم يسجد لغيرك دعاء من عظمت ذنوبه وانقطع رجاؤه إلا بك دعاء من يرجو رحمتك ويؤمل مغفرتك اللهم إنك تعلم أننا نحب طاعتك وإن قصرنا وأنا نكره معصيتك وإن أذنبنا وأنت تعلم أنا نحبك يا الله وأنت تعلم أنا نحبك يا الله ونحب دينك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم وأننا يا الله رغم ذنوبنا وآثامنا لم نجعل لك ندا لم نجعل لك ندا ولا كفوا ولا شريكا ولا ولدا فإن تعذب فعدل وإن تغفر فجواد كريم عزيز حكيم يا الله أتعذب بالنار جباها خرت لعظمتك ساجدا يا الله أتعذب بالنار ألسنا نطقت بتوحيدك صادقا يا الله لو بلغت ذنوبنا عنان السماء ما قنطنا من روحك ورحمتك يا الله لو بلغت آثامنا عنان السماء ما يئسنا من مغفرتك ما أحلمك يا الله ما أعظمك يا الله ما أوسع جودك يا الله يا حليما على من عصاه يا قريبا ممن دعاه ما أرأفك بمن أملك وما أقربك ممن سالك من الذي فر إليك فطردته أو ألجأ إليك فأسلمته أو استنصر بك فخذلته أو دعاك فحرمته يا من رآنا على الذنوب فلم يفضحنا يا من رآنا على الآثام فلم يفضحنا يا الله يا الله إنك تدني العبد المؤمن يوم القيامة إنك تدني العبد المؤمن يوم القيامة فتضع عليه كنفك وسترك فتضع عليه كنفك وسترك فتقول له أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا فيقول نعم إي رب حتى يظن في نفسه أنه قد هلك قلت سترتها عليك في الدنيا قلت سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته فنسألك يا الله أن تعاملنا في الدنيا بجميل سترك وأن تعاملنا في الآخرة بعظيم عفوك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعتق رقابنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا من النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اختم بالصالحات آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا وأحسن منقلبنا ومآلنا. إلهنا قد علمنا أننا عن الدنيا راحلون وعن الأهل والأحباب مفارقون وبأعمالنا مجزيون وعلى تفريطنا نادمون. اللهم اجعلنا ممن تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وأوسع فيها ضيق ملاحدنا وآنس فيها غربتنا وآمن فيها روعتنا واجعل أنيسنا وجنيسنا فيها العمل الصالح يا رب العالمين. اللهم أعذنا من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن عذاب النار اللهم ولا تفضحنا يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور ولا تخزنا يوم ينادى بنا على رؤوس الخلائق. بيض اللهم وجوهنا ويمن كتابنا وثقل ميزاننا وثبت على الصراط أقدامنا وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نشهد أن عبدك محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم إنا نشهدك أنه ما نزل طريق خير إلا ودل الأمة عليه ولا علم طريق شر إلا حذرها منه. فنشهدك يا الله على محبته ونسألك أن تحيينا على سنته وأن تميتنا على ملته وأن تحشرنا في زمرته، وأن توردنا حوضه، وأن تدخلنا في شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الفقر والغنى، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك يا إلهنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا أو ممسوسا أو مسحورا أو معيونا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها ويسرتها لنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أبدل خوفهم أمنا، وذلهم عزا، وفقرهم غنى، وتمكينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الدين الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك، اللهم اجعل شأنهم في سفال، وسعيهم في ضلال، وأمرهم في وبال، وأنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احفظ على هذه البلاد أمنها وأمانها، ووفق وليها، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وفي بلادنا هذه خاصة يا رب العالمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. ربنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت قدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت كلا منا مراده، اللهم آت كلا منا مراده، اللهم آت كلا منا مراده، اللهم آتنا الحسنى وزيادة، وآمن فزعنا يوم تقوم الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزلنا بك حاجاتنا، اللهم أنزلنا بك حاجاتنا، وإن قصر رأينا وضعف علمنا، وافتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور يا عزيز يا غفور اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا وارزقنا برهم أحياء وأمواتا اللهم أعظم أجورهم اللهم ثقل موازينهم اللهم تجاوز عنهم اللهم أحسن منقلبهم ومثواهم اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك ومن كان منهم ميتا رهين قبره اللهم فانثر على قبره من شآبي برحماتك واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب اللهم وابن لمن بنى هذا الجامع بيتا في الجنة اللهم وابن لمن بنى هذا الجامع بيتا في الجنة واخلف عليه خيرا يا الله اللهم بارك له في ولده اللهم بارك له في رزقه اللهم وارحم غادة ابنة عبد العزيز اللهم وارحم غادة ابنة عبد العزيز اللهم وارحم غادة ابنة عبد العزيز اللهم نور لها في قبرها اللهم مد لها في قبرها مد بصرها اللهم واجعل قبرها روضة من رياض الجنان واجمعها بوالديها وأحبابها في جناتك جنات النعيم يا رب العالمين اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم هذا الجهد وعليك التكلان وأنت المستعان ولا حول ولا قوة لنا إلا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل إلهنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان.